بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في هذه الحلقة بابا جديدا من الكتاب القيم صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. باب الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المملي، يعني المملي هو الشيخ المنذري لأنه ألف هذا الكتاب إملاء، يعني كان يقعد وسط طلبته ثم يقرأ شيئا فشيئا ثم يهذب شيئا ما، ويكون هذا نوعا من أنواع التأليف. قال المملي رضي الله عنه: قد تقدم قريبا في أحاديث كثيرة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها حديث أبي هريرة وحديث أم هانئ وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي المنذر وغيرها، فأغنى قربها من إعادتها. الشيخ الألباني في بعض الأحاديث لم يصححها من هذه الأحاديث، ومعظمها سبق في باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومنها أن لا حول ولا قوة إلا بالله من الباقيات الصالحات. نذكر أول حديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال المنذري: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال المنذري: رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. أما الشيخ الألباني فصحح المتن لغيره. هنا حديث أو أثر ضعفه الشيخ الألباني مرفوعا وصححه مقطوعا. قال مكحول: فمن قال ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. ورواه النسائي والبزار مطولا ورفعا: ولا ملجأ من الله إلا إليه. قال المنذري: ورواتهما ثقات محتج بهم. هذا الحديث ضعيف مرفوع، ولكنه صحيح من كلام مكحول رحمه الله تعالى. سيدنا مكحول ده تابعي ثقة فقيه الشام، توفي سنة 112 هجريا وقيل غير ذلك. يبقى هذا من كلام سيدنا مكحول رحمه الله تعالى، ولكن لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى محدش يقول قال صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام مكحول رحمه الله تعالى. وهذا لم يذكره الشيخ في الصحيح ولكن ذكره في الضعيف، وذكرته هنا للفائدة. قال المنذري: ورواه الحاكم وقال: صحيح ولا علة له. ولفظه، ولفظ الحديث يعني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. إذا الحاكم قال عليه صحيح ولا علة له، وكذلك قال الذهبي صحيح لا علة له، وقوى الحافظ ابن حجر العسقلاني سنده في الفتح، وصححه الشيخ الألباني. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنذري: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. قال المنذري: وإسناده صحيح إن شاء الله، فإن عطاء بن السائب ثقة قد حدث عنه حماد ابن سلمة قبل اختلاطه. هنا تعقبه الشيخ الألباني، ولكنه في النهاية صححه لغيره. عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال: فأتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم قد صليت ركعتين، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال المنذري. أما الألباني فقال: ورواه أيضا الترمذي وصححه والإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه صحابي، قال الذهبي عنه: صاحب شرطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضخما مفرط الطول، جوادا كريما، سيدا مطاعا، ومن دهاة العرب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: ما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. يبقى دي وصية أو نصيحة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ هذه النصيحة الإبراهيمية لنا. قال المنذري ورواه، يعني الحديث السابق، ابن أبي الدنيا في الذكر، يعني في كتاب الذكر، والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غراس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنذري: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه، وصححه لغيره الشيخ الألباني. وبهذا الحديث نكون انتهينا من هذا الباب من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. هناك رواية ضعيفة نود أن ننبه إليها، لأنها أراها منتشرة على بعض وسائل الشبكات الاجتماعية وهكذا: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ المنذري: بل، يعني بتعقب الحاكم، بل في إسناده بشر ابن أبي رافع أبو الأسباط، ويأتي الكلام عليه. قال الشيخ الألباني: ضعيف. يبقى هذا حديث ضعيف. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسر والهم، هذا حديث ضعيف. فنرى يعني هذه الأحاديث الجميلة في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء أكثر من حديث، يعني كما ذكرنا في أنها كنز من كنوز الجنة، حديث عن أبي موسى الأشعري، وحديث عن أبي هريرة، وحديث عن أبي ذر، وأنها باب من أبواب الجنة كما جاء عن سيدنا معاذ، وكذلك جاء عن قيس بن سعد رضي الله عنهم، وهكذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قولها، وجاء أيضا الوصية من إبراهيم عليه السلام بقولها، وأنها غراس الجنة، يعني الغراس هو ما يغرس، وهذا غرس في مكان طيب التربة وعذب الماء، فالترغيب في الإكثار من هذه الكلمات مستحب جدا. طيب، ما هو الكنز؟ الكنز هو المال الكثير المتراكم بعضه على بعض الذي بالغ صاحبه في حفظه وكتمه. وقيل أيضا الكنز هو المال المدفون تحت الأرض. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز الصالحين، وهي أهم من هذا المال المدفون المتراكم بعضه على بعض، والناس اللي بتحاول تخبيه عن الآخرين نظرا لثمنه ونفاسته. طيب، ما معنى قوله كنز من كنوز الجنة؟ فيها عدة أقوال: أن لا حول ولا قوة إلا بالله من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة. يعني أنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت كده بتحصل الأشياء النفيسة من الجنة، ومنها ما قاله النووي: أجر لا حول ولا قوة إلا بالله مدخر لقائلها كالكنز، وثوابها معد له. إذا أنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ادخر الله تعالى لك ثواب هذه الكلمة العظيمة في الجنة. وعندنا رواية: من تحت العرش، يعني كنز من تحت العرش، وربنا وصف العرش بأوصاف عظيمة جدا، فما بالك بكنز من عرش هذا شأنه العظمة والمجد والكرم. وجاء في حديث سابق: إذا قالها العبد قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. يا ما أجمل أن يقول عنك الرب، أو يقول لك الرب: أيها العبد المسكين، أسلم عبدي واستسلم. فلو في عبد مخلوق كده له شأن في الدنيا، مدير ولا وزير ولا ملك، قال عنك كلمة طيبة لطرت فرحا، فما بالك أن يقول الله عنك: أسلم عبدي واستسلم. طيب، أسلم عبدي واستسلم، نشوف كده بعض آراء العلماء في معناها إيه. قال بعضهم: أنقاد وترك العناد، أو معناها أخلص في العبودية بالتسليم لأمور الربوبية، أو معناها واستسلم أنقاد انقيادا كاملا، أو بالغ في الانقياد وقطع النظر عن العباد. هذا الكلام مأخوذ بتصرف من نقاط مفاتيح للملا علي القاري رحمه الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة توكل، وكلمة استعانة بالله، وكلمة فيها التبرؤ من حول المرء وقوته، وكلمة فيها الافتقار إلى الله عز وجل. يبقى فيها توكل على الله عز وجل، واستعانة به، وافتقار إليه، وتبرؤ من حول المرء وقوته. وفي معنى الحوقلة يقول الإمام ابن رجب كلاما طيبا: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله تعالى. وهي كلمة عظيمة وكنز من كنوز الجنة. يبقى معناها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله تعالى. فمن معانيها الاستسلام والتفويض والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. يبقى أنت تستسلم لله عز وجل، وتفويض وتتوكل عليه، وتتبرأ من كل حول لك، من كل قوة، أو من كل الأحوال، من كل القوى إلا من قوة الله عز وجل. وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر، ولا قوة في جلب خير إلا بالله تعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من مرض إلى صحة، ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أنفع الدعاء وأفضله طلب الإعانة من الله تعالى، كما في حديث معاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا استعانة بالله عز وجل على الذكر والشكر وحسن العبادة، وكذلك في لا حول ولا قوة إلا بالله طلب استعانة، وكذلك في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد فيه توحيد العبادة، وإياك نستعين فيه طلب الإعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة تفويض وتوكل. طيب، لماذا كانت الحوقلة كنزا من كنوز الجنة؟ يقول بعض أهل العلم إنها تتضمن شيئين: التوكل على الله والافتقار إليه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله تعالى وإلى الاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله تعالى وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. يبقى لابد أنت تشهد، يبقى لازم تشعر وتحس دايما إن ربنا هو المعبود ليك سبحانه وتعالى، وإن أنت مفتقر إليه كأن يكون هو الله عز وجل إلهك ومعبودك سبحانه وتعالى، وأن يكون الله عز وجل هو المعين لك سبحانه وتعالى. لازم كده تحس بفقرك وحاجتك إلى كونك متعبدا إلى الله عز وجل ومستعينا به في جميع أحوالك. وبذلك نكون قد انتهينا إلى آخر الحلقة. نسأل الله تعالى عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأكرر على أهمية التحقق بمعاني هذه الأذكار عند قراءتها حتى يبارك الله عز وجل فيها وتؤتي ثمارها في قلب العبد وتنفعه في الآخرة والدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.